يقول لما أدخل في صلاة الجماعة في الركعة الثانية ويجلس الإمام للتشهد، هل أقرأه وأقرأه مرة ثانية مع نفسي أم كيف؟ لا أفهم موضوع التشهد في الجماعة. أرجو التوضيح. الأمر يسير أخي الكريم، والمطلوب أن تتبع الإمام ما دمت معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. الحديث. فإذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية ثم جلس الإمام للتشهد فاجلس للتشهد معه، ثم إذا كانت الصلاة ثنائية فستقوم أنت لتأتي بالركعة التي فاتتك ثم تختمها بتشهد آخر، وهذه الزيادة لا تضر لأجل المتابعة الواجبة للإمام. طيب إذا كانت الصلاة ثلاثية، أنت دخلت معه في الركعة الثانية وجلست للتشهد معه، ثم سيقوم الإمام ليأتي بالركعة الثالثة ويجلس للتشهد، تجلس للتشهد معه أيضا، ثم تقوم تأتي بالركعة الباقية وتجلس للتشهد، فإن قلت سأكون بذلك قد جلست للتشهد ثلاث مرات، أقول لا حرج عليك لأجل المتابعة المذكور، بل قد تجلس أربع مرات، قد تجلس للتشهد أربع مرات، وذلك إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية ولم تكن أدركتها، يعني دخلت التشهد، دخلت قبل التشهد الأول في صلاة ثلاثية، في صلاة المغرب مثلا، دخلت مع الإمام وهو ساجد في الركعة الثانية، فأنت هتجلس للتشهد ومش هتحسب لك ركعة أصلا، ثم تقوم مع الإمام تأتي بركعة وهتجلس للتشهد مع الإمام. يبقى أنت الآن تابعت الإمام في ركعة واحدة، بقيت لك ركعتان، لكي تكمل الركعتين الأوليين هتقوم بعد ما تأتي بركعة وتكون كده أتيت بتشهدين، هتقوم تأتي بركعة وتجلس للتشهد الركعة المكملة للركعتين الأوليين، يبقى ده التشهد الثالث بالنسبة لك، ثم ستقوم لتأتي بالركعة الثالثة وتجلس للتشهد، فتكون بذلك قد أتيت بأربع تشهدات ولا حرج عليك. المسألة بسيطة جدا ولا تعسر اليسير، والدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.